نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد نستعرض بحول الله وقوته في ليلتنا هذه دراستنا لأحكام الألعاب الرياضية وفي درس الليلة أصل جامع تحت عنوان الضوابط الشرعية لممارسة الألعاب الرياضية وهذا الفصل الذي معنا يعد هو الفصل الأهم في هذه الدراسة لأن في هذا الفصل من ضبط أحكام الألعاب الرياضية جملة حيث أن كما تعلمون أن باب الرياضة باب فيه نوع من التطور الشديد والمستجدات فلا بد من وضع قواعد كلية ووضع ضوابط شرعية لتحكم المسألة بحيث أن بهذه الضوابط والقواعد نحكم عملية الممارسة عموما من غير اعتبار نوعية ماذا اللعبة أو صورة اللعبة. أما الضوابط الأول اتخاذ اللعب حرفة ومهنة للكسب وأقوال أهل العلم في هذه المسألة ما بين التحريم القطعي والكراهة إلا من نفر قليل من المعاصرين من أهل العلم قالوا بجواز اتخاذ اللعب حرفة وكسبا قلت والذي يترجح عندنا بالدليل الشرعي أن اتخاذ اللعب حرفة يحرم وذلك للأدلة الآتية. أما الدليل الأول قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الشريف لا سبق إلا في ثلاث نصل أو خفل أو حافل. قلت والسبق هو نوع من أنواع ماذا التكسب والتربح فلما قصر صلى الله عليه وسلم التكسب والتربح على هذه الثلاث دل ذلك على عدم مشروعية التكسب والتربع في غير هذا العباد. واضح هذا الدليل؟ لأن قوله لا سبق إلا في ثلاثة. هذا الاستثناء دل على جواز التكسب من هذه المسابقات التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل بدلالة المخالفة أو مفهوم المخالفة أنه لا يجوز التكسب من غيرها من اللعبة. ثانيا، ومما يقوي وجه التحريم هو ما تعتمد عليه رياض اليوم من مصادر الكسب، وهي مصادر ومنها مصادر محرمة كالمراهنات وكالقمار. والإعلام المحرم، فإن مكاسب اللاعبين ما هي مصادرها؟ مصادرها محرمة، وهذه المصادر منها الإعلام ومنها المراهنات ونحو ذلك مما يجعل كسب اللاعبين ماذا؟ حرام، حراما. ثالثا، إفضاء ذلك يعني التكسب، إفضاء التكسب واحتراز اللعب إلى التنافس في الدنيا وما أفضى إلى الحرام فهو حرام، وما أفضى إلى الحرام فهو حرام. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التنافس في الدنيا، فقال عليه الصلاة والسلام: إن أخشى ما أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا من ظهركم فتتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم. فكل ما أفضى إلى حرام فهو حرام، فاتخاذ اللعب حرفة يؤدي إلى ماذا؟ إلى تنافس الإنسان أو الناس في الدنيا، وتنافس الناس في الدنيا أمر محرم، وما أفضى إلى الحرام فهو حرام. رابعا، ما يترتب على تكسب من الرياض من مفسدة الإسراف وإنفاق الأموال في غير منفعة ولا مصلحة شرعية، فإن من واقع الرياض المشاهد اليوم أن إنفاق الأموال، أن الرياض لما أصبحت وسيلة للكسب والتكسب أصبح ذلك ذريعة لإنفاق الأموال إسرافا فيما لا ينفع وفيما لا يفيد، كما نسمع اليوم أن رجل أعمال مثلا يعطي لاعبا مبلغا من المال قدره ملايين أو كذا لأجل أن يلعب لفريق دون فريق، وهذا لا شك من إسراف، من الإسراف المحرم، وإنفاق الأموال فيما ليس فيه فائدة شرعية تعود على المسلمين. رابع ولا خامس؟ خامس، قلت ومن أسباب التحريم كذلك أن هذا من قبيل بذل المال فيما لا ينفع من أمور الدنيا والدين، ولا يجوز بذل المال إلا فيما ينفع من أمور الدنيا أو الدين. سادسا، واتخاذ اللعب حرفة، واتخاذ اللعب حرفة ومصدرا للكسب يجعل من اللعب غاية. وهذا خلاف الأصل، أن اللعب في الإسلام وسيلة، وسيلة لكسر ملل النفس، وسيلة لإكتساب النفس شيئا من المهارات أو القوة أو كذا. لكن لا شك أن اتخاذ اللعب حرفة يجعل من اللعب غاية لا وسيلة، وهذا من أسباب التحريم كذلك. قلت سابعا، ومن أسباب تحريم اتخاذ اللعب حرفة ما يفضي إليه ذلك من الاشتغال عن الواجبات وتضييع الأوقات فيما ليس فيه منفعة للمسلمين ولا مصلحة. هذا أيضا من مفاسد اتخاذ اللعب حرفة. تاسعا، وأن بعض اللعبات محرمة فلا يجوز اتخاذها وسيلة للكسب، كاللعبات التي فيها من إظهار العورة ومن إيذاء الآخرين وإجلال الناس ونحن ذلك. إذا هذه تسعة أسباب لتحريم اتخاذ اللعب حرفة ومكسب. واضح؟ هنا مسألة فرع احتراف اللاعبين في ديار الكفر، قلت واحتراف اللاعبين في ديار الكفر محرم، وأما وجه التحريم في ذلك، أولا ما يترتب على ذلك من إقامة اللاعبين في ديار الكفر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إقامة المسلم في ديار الكفر. وفي ذلك الحديث أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين، لا تراءى نارهما. يعني لا تراءى نارهما؟ يعني لو افترضنا أن المشرك اتخذ نارا لتدل على مكانه، وأن المسلم اتخذ نارا لتدل على مكانه، فلا بد أن يبعد ما بين ماذا؟ النارين، بحيث لا يراها. فحد حدا مكانيا، حدا مكانيا بين اثنين، بحيث إذا كنت في ديارك لا ترى ماذا؟ نار المسلم، وإذا كان هو في دارك لا يرى نار المسلم. يبقى هذا أول ما يفضي إليه الاعتراف من مفسدة، وهو ماذا؟ أنه جريعة لإقامة المسلم في ديار الكفر، وهذا لا يجوز. وبذلك الحديث الثاني، من جامع المشرك في وطنه فهو مسلم. ثانيا، ما يفضي إليه اعتراف اللاعبين إلى مفسدة كبرى من انتصار عقدة الولاء والبراء. النصارى لما يلعب في فريق الأجنبي يحب اللاعبين ويحبونه، والناس يحبون الفريق الأجنبي يحبهم هذا اللاعب الذي يلعب عنده، وهذا كله محرم. إذ لا يجوز للمسلم أن يحب الكافر. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان آباء. فلا يجوز للمسلم أن يحب هؤلاء، فلا شك أن احتراف اللاعبين مفضي إلى محبة هؤلاء يعني أهل الكفر. ثالثا وفي احتراف اللاعبين من مفسدة أكل الحرام إذ مصادر الكسب عندهم في الرياضة أكثرها محرم. فعلا مصادر الكسب في الرياضة العالمية محرم، لأن الرياضة العالمية قائمة على المراهنات وهي ضرب من ضروب القمار المحرم، وقائمة على الإعلانات، وأكثر هذه الإعلانات المنتجات محرمة شرعا كالإعلان عن خمور أو بنوك أو نحو ذلك. مصادر كسب اللاعبين من الأصل محرمة، وعليه لا يجوز الاحتراف لهذا السبب الثالث. السبب الرابع لما في احتراف اللاعبين هناك من إظهار عظمة الكافر وقوة وظهوره على المسلمين، وهذا مما لا يجوز شرعا من إظهار عظمة الكافر وإظهار قوته، وهذا مما لا يجوز شرعا. من الضوابط الشرعية في مسألة الضابط الثاني في مسألة ممارسة الرياضة، وهو تجنب مفسدة الرياء والشهرة والمفاخرة ولا شك أن الرياضة باب من أبواب الشهرة والمعرفة، وهذا من مفاسدها التي ينبغي أن يتجنبها اللاعبون أو نقول الممارسون للرياضة. وقد نهى الإسلام عن الشهرة والمعرفة، وفي الحديث الصحيح من سمع الله به، كما لا يؤمن على ذات المال من مفسدة الشهرة والمعرفة. وهذا الواقع المشاهد خير دليل من مفاسد الرياضة الكبرى أنها باب شهرة معرفة الناس، والله تعالى يحب العبد التقي الخطيب، والشهرة داء العظام، يمكن أن تفسد على ممارس الرياضة هي وقصد وتجر إلى مفاسد كثيرة جدا من طلب رضا الناس أو ابتغاء مرضاتهم، وهذا مما يحرم. فلا بد لممارس الرياضة أن يتجنب هذه المفسدة الثالثة، وينبغي أن يتجنب مفسدة. تضييع الواجبات والأوقات لأن غاية ما يكون في حكم الرياضة أنها ماذا؟ مباحة. ولا يجوز للمسلم أن ينشغل بالمباح عن الواجب وعن المندوب. وعند أن لاعب الرياضة الذين يمارسون الكرة اليوم فيتسببون في ضياع صلاة الجماعة على المسلمين بل وفي ضياع الصلاة، فهم يأثمون ويحملون اسم الملايين الذين يتابعون هذه الخبراء إما في الملعب وإما عبر شاشات التلفاز. قد يقول قائل كل امرئ بما كسب إيه رهين، نعم، لكن هناك قاعدة شرعية. ما هذه القاعدة الشرعية؟ هذه القاعدة الشرعية أن من تسبب في شيء فهو كمن باشر، فهو كمن باشر. رب العالمين قال لا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، فهم يحملون أثقال أولئك الناس أجمعين، الملايين المملئة من الناس التي تتابعهم وتترك الجماعة وتترك الصلوات. هؤلاء آثمون ويأثم اللاعبون مرتين لا مرة واحدة، يأثمون بتضييعهم هم الجماعة والجماعات، ويأثمون بأنهم يتسببون في ضياع أولئك اللاعبين للجمعة والجماعات كما هو الواقع من شأنه. فأقول إنه ينبغي أن يتجنب نفس تضييع الأوقات وتضييع المستحبات، لأن الرياضة بأي حال من الأحوال واللعب لا يتقدم على الواجب المستحب، لأن حكم الرياضة إباحة، فلا يتقدم مباح على واجب ولا يتقدم مباح على مستحب، لا يتقدم مباح على واجب ولا يتقدم مباح على مستحب. فينبغي أن نتنبه لهذا المعنى المهم. قلت كما ينبغي التنبه إلى أنه لا يجوز في الأصل أن يكون اللعب ديدانا للإنسان، وشغلة فإن اللعب وإن كان مباحا ووسيلة فلا يجوز للمسلم أن يتوسع في هذا المباح، ومن هنا جاء ذم الإسلام للشرك وأهله لما اتخذوا اللعب غاية، حتى جعلوا غاية وجودهم في الدنيا ماذا؟ اللعب. حياتهم الدنيا ماذا؟ لهول وماذا؟ ولعب. فهنا اللعب صار عندهم غاية. ثانيا لما كان اللعب ديدان الواحد منهم، ولذا قال تعالى وهم يلعبون، وفعل المضارعة في معنى الاستمرار. ثالثا بما كان اللعب شغلة لهم عن الواجب بل وعن أعظم الواجب. قال تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون. ولذا ذكر الله تعالى هلكت القرى، مش القرى اللي هي تلعب، القرى جمع قرية. ولذا ذكر الله تعالى هلكت القرى بأن قال أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. واضح. يبقى هذا هو الضابط الثالث في مسألة ممارسة ماذا؟ الرياضة. الضابط الرابع أن يكون قصده في الرياضة، أن تكون ممارسته في الرياضة لقصد شرعي كالترويح عن النفس وكالاستشفاء أو تزكية النفس وإكتسابها مهارات فعلا نحن لا ننكر مصلحة الرياضة في هذا، أما نوع من أنواع الترويح عن النفس وكسر الملل، أو أنها نوع من أنواع الاستشفاء، فكم في بعض أنواع الرياضة لا شك من ماذا؟ من استشفاء المرض. فهناك أمراض كثيرة جدا الوقاية منها يكون ممارسة الرياضة، أو الاستشفاء منها يكون بماذا؟ بأداء أو بممارسة الرياضة، أو أن يكون قصده من ذلك أن يزكي نفسه بإكساب النفس مهارات. فبعض الرياضات لا يمكن أنها تكسب النفس مهارات مهمة كالعزيمة وكالإرادة وكالصبر ونحو ذلك وروح التنافس إلى آخره. فإذا مارس الرياضة فليمارسها على هذا القصد وعلى هذه النية، يبقى هذا هو الضابط الرابع، ممارسة الرياضة على قصد ماذا؟ تزكية النفس والاستشفاء وإكسابها المهارات والترويح عنها، كما في ممارسة النبي صلى الله عليه وسلم الرياضة مع بعض أزواجه من أجل جلب المودة والحب في البيوت وكسر الملل، كما فعل مع السيدة عائشة رضي الله عنها من أنها سابقته وسبقه. يبقى هذا الضابط رقم كم؟ طيب الضابط السابق اجتناب المفاسد الشرعية من الكلام البذيء المحرم، من سب أو شتم، وهيهات. الرياضة بهذه الضوابط الشرعية مع واقعها العصري لا يسمح لها أي وجود على الإطلاق، كمثل الكلام البذيء من شتم أو سب أو إيذاء الآخرين. هل هذا يمكن أن تنفك عنه الرياضة اليوم؟ إيذاء الآخرين أو الكلام البذيء في الجد أو إثارة الفتنة والعداوات، حدث ولا حرج. هل يمكن أن تنفك رياضة اليوم عن إثارة الفتنة والعداوات في البيت الواحد ونسمع عن المعارك التي تكون بين اثنين بسبب الرياضة بسبب اللعب، والتي تتحول حينا إلى نوع من أنواع المعركة ومن إيذاء الآخر وضربه أو كذا بسبب الرياضة؟ طيب قلت ومن الغش والخداع، كل ده داخل في معنى المفاسد. هل هذا ممكن؟ ده أمهر اللاعبين هو أمهر اللاعبين الذي يستطيع عن طريق الغش والخداع أن ماذا؟ أن هو يكسب أو يفوز فريق. وقد علمت عن بعض الرواة أن أمهر اللاعبين في العالم كان من غش وخداع أن يسجل بيده الأهداف، وفي ذلك من الخداع والغش، والعالم كله يصفق له على أنه خدع الدنيا وعلى أنه كذب على العالم كله. وهذه مفسدة موجودة، لكي تمارس الرياضة لابد من تجنب كل مظاهر الغش وماذا والخداع. قلت وكذا كشف العورات والاختلاط المحرم، طيب هذه خمس ضوابط شرعية في ممارسة الرياضة، وننتقل إلى فصل في ذكر بعض الألعاب الرياضية، حكم بعض الألعاب. اللعبة الأولى الطاولة، قلت وهي لعبة ذهنية أقرب منها إلى كونها لعبة عضلية أو بدنية. وهي لعبة مشهورة معروفة يمارسها لاعبان عن طريق صندوق فيه عدد من المكعبات والتي تعتمد على الحظ من أن يرمي كل منهما بالزهر، وأقوال أهل العلم في الطاولة. أما القول الأول وهو أشهرها التحريم القطعي، وقال به جمهور أهل العلم، وأطال النفس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذكر التحريم والدلالة عليه. ومن أهل العلم الذين ممن اشتد في تحريمها هو الإمام مالك رحمه الله تعالى. أما أدلة التحريم فهي كالتالي: الدليل الأول وحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى: من لعب بالنار فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. من لعب بالنار فقد عصى الله ورسوله. ولا شك أن الطاولة هي لعبة من لعبات النار، وقوله عصى الله ورسوله فيه دلالة على التحريم، بل على شدة التحريم. فحديث البخاري من حديث عليه الصلاة والسلام: من لعب بالنار فإنما أو فكأنما من لعب بالنار فكأنما غمس يديه في لحم خنزير ودم. أما نار بشير فهي كلمة فارسية تشمل كل أنواع لعبات الحرب، وقوله فقد غارت يديه في لحم خنزير ودم قول عليه الصلاة والسلام وقد غارت يديه في لحم خنزير ودم في دلالة على التحريم ظاهرة من تلبسه بشيء نجس. فعلا تجد الجماعة الذين يمارسون هذه اللعبة عندهم شيء من أخلاق وسلوكيات الدين من بلادته. عشاء يؤذن، مغرب يؤذن، وهو في مكانه لا يرى. أي بلادة أعظم من هذه أو أشد من هذه البلادة؟ أن يؤذن لصلاة وهو ماذا؟ جالس في مكانه. فعلا عندهم البلادة الخنزير، بل لو قلت عندهم بلادة الخنزير لكنت صادقا. أي لأنك ترى الواحد منهم يجلس على هذه الطاولة من المغرب أو من العشاء إلى الفجر لا تحرك، وقد تذهب امرأة هنا أو هناك وهو لا يدري شيئا ولا يسأل عن شيء، بل أحيانا قد تمر عليه وهو جالس على الطاولة لتأخذ منه المال لتذهب إلى طبيب النساء. قل لا تفضل روح. أي بياسة أشد من هذه البياسة؟ نسأل الله عز وجل العافية. طبعا هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث عموم قول عليه الصلاة والسلام: كل له يلهو به ابن آدم باطل باطل إلا من استثنى الدليل من رمية الرجل بالقوس أو ملاعبته أهله أو ضرب. وهذا نص عام في تحريم كل أنواع اللعب الذي لا يعود. يا رجل انتظر، أما شأن العلم ألا تتعجل. قلت وهذا نص في تحريم كل أنواع اللعب وأنها باطل إلا اللعب الذي تعود أو الذي يعود على المرء بمنفعة ومصلحة شرعية. ومن يقول بأن في هذه اللعبة من مصالح؟ هذه اللعبة عديمة المصالح، فليست لها مصلحة شرعية تعود على الإنسان. أربعة: ما قلت إليه هذه اللعبة من مفاسد تضييع الأوقات، وإظهار الحقد والعداوات بين الناس. بل رأيت من حال أحدهم وأنا في الطريق صعد على أعلى الطاولة وأخذ يرقص. ما بال هذا الرجل يرقص؟ فأخبرني بعض الناس بأنه ماذا كسب جميع الجالسين في لعبة الطاولة. هيبة الرجل ضاعت، شرفها قد ضاع تحت أقدام الطاولة. حتى ذكر بعضهم أن أحد الساسة الكبار قال لزميل الله: لقد أحرصت اليوم 3 انتصارات. فقال له: أي انتصارات ونحن في زمن هزيمة؟ وما يصدق المرء أن يسمع بانتصار؟ قال: أما الأول دخل الذباب بيتي منذ يومي فقد ضفرت بها هذا الصباح. أما الانتصار الثاني دخلت الحمام فوزنت نفسي فوجدت أن وزني قد نقص 1 كيلو وربع جرام وربع كيلو. أما الانتصار الثالث فصديقي الذي طالما يهزمني في الطاولة أبدا فقد هزمته البارحة هزيمة مرة. هذه هي 3 انتصارات. احدى هذه الانتصارات او احد هذه الانتصارات الطاوله. والله المستعان. طيب هذا الدليل الرابع. اما الدليل الخامس انه لا مصلحه تعود على المسلم من هذه اللعبه، بل انها اليوم لا تكاد تمارس الا قمارا، يعني لعب الناس على المشاريب كيف ما بيقولوا. لو كسب واحد من الثاني يغرم ما شرب الناس، ولو كسب هذا يغرم الاول ما شرب الناس، هذا قمار. اذا ما لا تكاد تمارس اليوم الا مقامره، وهذا مما يحرمها إذا. هذه خمسة أدلة على التحريم واضح. قلت ومن قال بالكراهة كبعض الحنافية فإنما قوله مرجوح، لأنه لا قرينة تنزل بالحكم من ردة التحريم إلى ردة الكراهة، ومن أخرج لعبة الطاولة من عموم النرد فقد غلط. لأن بعضهم أخرج الطاولة من عموم لعبة، أو أخرج الطاولة من عموم تحريم النار، قال ليست نردا. وهذا يرجع إلى أن الكلمة ليست عربية، فيرجع إلى معناها. فمعنى لعبة النار لا ينبغي قصره على شيء بعين، لأنها تشمل كل ضروب الحق، كل ضروب الحق، ولا يخفى ما فيها من مبتدع قضيه. لان الانسان لما صار يلعبها على الظن والتخمين وعلى الحظ، فانها لا شك تفسد معتقده افسادا عظيما. طيب ثانيا الشطرنج. كل العاب النرد مثلا ما سياتي هذا برضو نفس سياتي، لكن انا ارتب اللعبات حسب ماذا؟ حسب انتشارها وشيوعها. فلذا بدات بكره القدم، وثانيا الطاوله، ثالثا لعبه الشطرنج. ولماذا اذكرها ثالثا؟ لان هذه اللعبه مفتنه في ان الناس يعتقدون فيها اعتقادا بانها لعبه نافعه جدا، يظنون انها تؤدي الى تنميه ماذا؟ قدرات العقل وتنمي الذكاء، وانا لا اؤمن بهذا. بدليل ان واقع هذه اللعبه يقول ان امهر لاعب العالم فيها هم اغبى خلق الله واخطر خلق الله، وهم الروس الملاحده. فاين الذكاء؟ حقيقه الذكاء ان تستدل به على من؟ على الله. حقيقة الذكاء أن يهديك إلى ماذا؟ إلى الحق. صحيح، أن تهتدي به إلى الحق، إلى الإيمان، إلى الدين، إلى الصلاح، إلى البر، إلى التقوى. لكن هذه اللعبة منذ نشأتها وقد اخترعها الهنود، وصار الروس الملاحدة هم أمهر لاعبي العالم فيها، ودائما ما يكون كما يقولون بطل العالم في هذه اللعبة من بلاد الروس، هذا على مر تاريخه. فأكبر لاعب العالم الذين عملوه إنما كان من دولة الروس الملاحدة. فأين الذكاء؟ وأين تنمية قدرات العقل؟ وأين وأين؟ ونحن نرى واقع اللعبة المشاهد الآن أن أمهر لاعب العالم فيها هم أغبى خلق الله وأكثر خلق الله. وهل بعد هذا الكفر من كفر أن ينكر وجود إله في الكون؟ فأين الزكاوي؟ قلت وفيها خلاف بين أهل العلم ما بين تحريم وكراهة. وإن كان بعض أهل العلم قد قال بإباحته. اجلس معنى الدين يا أخي. وإن كان بعض أهل العلم قد قال بإباحته ولكن الحق التحريم، وذلك للأسباب الآتية. أولا أن في هذه اللعبة من وجود التماثيل ويحرم أن يتخذ المسلم التماثيل على أي صورة كانت، لأن اللعبة فيها تماثيل، ولا يجوز للمسلم أن يلعب بماذا؟ بالتماثيل والتصاوير لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا تصرف. ثانيا اشتمال هذه اللعبة على الكذب من قولهم مات الملك أو نحو ذلك. رابعا ما أثر عن بعض الصحابة رضي الله عنه أنه حرمها، وإن كانت الآثار أو الروايات عنه لا تخلو من ضعف، إلا أنها لما تضم إلى بعضها البعض تتعارض ويصح الأثر، وهو قول علي رضي الله عنه ما هذه التماثيل التي أنتم لها جالسون. رابعا ما تشتمل عليه هذه اللعبة من تضييع الأوقات شديدة، حتى ولو ذكروا لها مصلحة فحسبها مفسدة أنها تذهب بأكثر وقت المسلم فيما لا يفيد ولا ينفع. نسمع مني الدور من هذه اللعبة، الواحد قد يستمر ساعات طويلة جدا. أنا سمعت أن الدورة لهذه اللعبة استمر 34 يوما، لما الرجل يقضي 34 يوما باللعب لا يخرج من اللعبة إلا لممارسة حق كأكل أو شرب أو نوم ثم يعود. فطبعا فيها من تضيع الوقت الأوقات بل والواجبات الشرعية مما يجعل ذلك سببا قويا في منعها وتحريمها. أما الذين قالوا بالكراهة قالوا لأنه لا أدلة ظاهرة على التحريم، أدلة غير ظاهرة، يعني ما في نص من الكتاب أو السنة على التحريم. قلت ولكن يجاب على هذا باعتبار قواعد الشريعة الكلية، ومن قواعد الشريعة الكلية في هذا الباب أن ما غلبت مفسدته أو ما علت مفسدته على مصلحته فهو ماذا؟ هو حرام. ونحن الآن لو طبقنا هذه القاعدة في لعبة الشطرنج لوجدنا أن مفسدة هذه اللعبة أكبر من مصلحتها، وكل ما علت مفسدته مصلحته فهو حرام، وعليك أن يتحرم. وبهذا القدر نكتفي هذه الليلة إن شاء الله. تعالى. إن كان معكم شيء من السؤال يجيب عليه بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى منبها إلى شيء تعالى أنه بمسجد التوحيد في منطقة دار السلام شارع مطر إن شاء الله تعالى ستكون هناك محاضرة. هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى في يوم السبت المقبل. هذه المحاضرة تنقسم إلى قسمين: ما قبل صلاة المغرب محاضرة في القواعد، سندرس علم القواعد، درس قاعدة في علم العقيدة، وغالبا ستكون القواعد في باب الصفات إن شاء الله تعالى أو باب الأسماء، ثم ندرس قاعدة من قواعد علم التفسير وقاعدة من قواعد علم الحديث، ولعلنا ندرس قواعد علم الجرح والتعديل، ثم قاعدة من قواعد الفقهية، وسوف يكون تدريس القواعد الفقهية على ترتيب بحيث نبدأ بالقواعد الفقهية في كتاب البيوع، وبعد ذلك قاعدة من قواعد علم اللغة وعلم النحو، نبدأ بعلم النحو ثم ننتقل إلى قواعد في علم البلاغة إن شاء الله تعالى. هذا الدرس يبدأ السادسة والنصف وينتهي مع أذان المغرب، ثم ندرس بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى في تراجم الصحابة رضي الله عنهم، وأبدأ بشخصية أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه في سلسلة دروس عنوانها أولئك آبائي. أبدأها بذكر أبي بكر من ذكر نسبه وفضائله وأعماله، ثم نتكلم بعد ذلك في رد المطاعم الموجهة إلى شخص أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. هذا الدرس يكون في يوم السبت من الساعة 6:30 إلى المغرب، وهذا هو الدرس الأول في علم القواعد، وبعد المغرب في سير وتراجم الصحابة إن شاء الله تبارك وتعالى ووفق. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم السبت المقبل السبت المقبل المسجد في منطقة دار السلام إلى جوار محطة متر الأنفاق شارع مطر، شارع مطر مسجد التوحيد، تنزل يمين المحطة، الشارع مشهور جدا والمسجد معروف، وهو إلى كل قريب من المحطة جدا. صلى الله عليه وسلم.